يسأل محتارا كيف متى بل أين أنا بالعجز تئن تضيق وتهتف كيف بنا أن نحطم قيدا غل الروح وكب لنا أنصت يا صاحي فهاك القلب يبث لنا في عينيك الأمل الباقي يبرق عزما في الشراق في عينيك الأمل الباقي يبرق عزما في الشراق ويهيب بنا صحب ألم نتواصى معا ألا صبرا ما بعد العسر لمن صبروا إلا اليسر أبشر يا خل ففي غدنا كل البشرى بالحكمة في غيب لا ليس يراه